بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث الأول في الدليل الشرعي، تحديد دلالات الدليل الشرعي وخاصة الدليل الشرعي اللفظي، لأن الدليل الشرعي على قسمين: دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. قال: الدلالات الخاصة والمشتركة. نقرأ شوية أول من عبارة الكتاب. هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر خاصة، لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. هناك في الألفاظ دلالات خاصة، دلالات يعني ظهورات، دلالة يعني الظهور، هناك في الألفاظ دلالات خاصة لا تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، تتولاها علوم اللغة ولا تدخل في علم الأصول، يعني لا تدخل في نطاق علم الأصول الذي يعنى بدراسة العناصر المشتركة والقواعد المشتركة للاستنباط الفقهي. وهناك دلالات عامة، يعني ظهورات عامة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة، وهذه يبحث عنها علم الأصول، وهذه إشارة إلى الدلالات العامة التي تصلح للدخول في استنباط مسائل متنوعة ومختلفة بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. لاحظت كم مرة يكرر السيد رحمه الله فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لأنه عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط الفقهي، وموضوع علم الأصول قال هو العناصر المشتركة في الاستنباط، أو قل الحجة في الفقه كما عن السيد البروجردي رحمه الله. عناصر مشتركة في عملية الاستنباط كدلالة صيغة افعل على الوجوب، فعندنا مثلا في الرواية: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة. نحاول نذكر أمثلة فقهية بدل من زيد وعمر، إذا جاء زيد فأكرمه، لا، نريد أمثلة من واقع الفقه. جمعت لكم في هذا العنوان عن الصيت مجموعة من الأمثلة التطبيقية من واقع الفقه بالنسبة للأوامر أو النواهي أو الجملة الشرطية. مثلا هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا، وغير ذلك من التطبيقات والأمثلة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله. لاحظ، إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، الغسل الارتماسي، راح أذكر إن شاء الله هذه الأمثلة والتطبيقات الفقهية. بس الآن قال: بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. شنو هاي اللي هي عناصر مشتركة في عملية الاستنباط؟ هي هاي اللي قال: دلالات عامة، ظهورات عامة، هل الأمر ظاهر في الوجوب، كدلالة صيغة افعل على الوجوب، أنه وقع كلام بين العلماء في مسألة وجوب توجيه المحتضر أو المحتضر إلى القبلة، أو هذه الرواية اللي قرأناها من شوي: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه، سجوه فعل الأمر تجاه القبلة. ومر علينا في اللمعة أن المشهور مثلا وجوب توجيه الميت أو المحتضر إلى القبلة، هناك فتوى وهناك لا أقل احتياط وجوبي، وهناك من قال بالاستحباب في المسألة، هذا تابع لكيفية استظهار الفقيه من النص. قال: كدلالة صيغة افعل على الوجوب، الأمر ظاهر في الوجوب أم لا، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق، يعني بحث الإطلاق والتقييد، اسم الجنس يعني الماهية في المصطلح المنطقي، رقبة لما يقول أعتق رقبة مطلق غير مقيد بالإيمان مثلا، أو في الآية الكريمة من سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا مثال فقهي جميل من الآية القرآنية، لم تقيد هذه البقرة بين لنا ما لونها وما كذا وما كذا، مطلق إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فبقرة هو اسم جنس خال من القيد، فإذا هل يدل اسم الجنس الخالي عن القيد على إرادة المطلق أم لا؟ وإذا كان كذلك فهل هذه الدلالة بالوضع اللغوي بالوضع أم بمقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، أن المتكلم في مقام بيان الحكم من جميع الجهات في مقام البيان للإجمال والإهمال، فلو جاءوا ببقرة وذبحوها فقد امتثلوا التكليف من دون تحديد للون أو شكل أو عمر أو غير ذلك من القيود. قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فبقرة هنا شنو؟ مطلق غير مقيد بقيد، وهو في مقام بيان الحكم في مقام البيان للإجمال وإرادة جدية وإلى غير ذلك من مقدمات الحكمة. فهذا بحث المطلق والمقيد من أهم المسائل في علم الأصول، من أهم المسائل في علم الأصول. فهذه هي المقدمة عن الدلالات الخاصة والدلالات المشتركة. الدلالات الخاصة مولانا دلالات يعني ظواهر الألفاظ، ظهورات الألفاظ، هناك دلالات خاصة ودلالات عامة. دلالات خاصة كظهور صيغة كظهور كلمة صعيد، دلالة هذه اللفظة والمفردة اللغوية على شنو؟ على مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، هذه دلالة خاصة مفردة لغوية ذات دلالة خاصة. فتيمموا صعيدا طيبا، ما المراد بكلمة الصعيد؟ دلالة خاصة. هل يعنى بها البحث الأصولي؟ قال: لا، وإنما تتولاها علوم اللغة ومعاجم اللغة. في المقابل فإذا لا تدخل ضمن نطاق علم الأصول، في المقابل هناك دلالات عامة. ولذا هو لما عبر السيد رحمه الله: والبحث في الدليل الشرعي تارة في تحديد ضوابط عامة، يعني شنو ضوابط عامة؟ يعني قواعد عامة. لدلالته وظهوره. الواو عطف تفسير، دلالة هي ظهور، هل يدل على كذا؟ هل الجملة الشرطية تدل على المفهوم أم لا؟ كأنك تقول هل الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا؟ فإن كان كذلك كما هو المعروف والمشهور بين علماء الأصول على تفصيل في المسألة أنه يجب أن يكون الشرط علة مثلا منحصرة إلى آخره، إذا كانت الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم هذا بحث صغروي وليس نزاعا كبروية، إذا كان كذلك أنها ظاهرة في المفهوم مقابل المنطوق، فإذا الظهور شنه؟ ظهور حجة، فليس النزاع كبرويا في مسألة المفهوم أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا، وإنما هو نزاع صغروي. ولهذا من الخطأ أن يقال هل الجملة الشرطية هل ظهورها حجة، هل الظهور حجة في الجملة الشرطية؟ السؤال خطأ، الظهور حجة لكبرى حجيات الظهور، وإنما السؤال الصحيح هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا. فنزاع صغروي وليس نزاعا كبرويا. مر علينا حتى نأخذ فهرسة إجمالية لموضوع الدليل المحرز، مر علينا أن الدليل المحرز في مقابل الأصل العملي الذي لا يحرز به الواقع الأصل العملي، وإنما هو مجرد وظيفة عملية، إنشاء وظيفة عملية، جري عملي بلا إحراز للواقع، بلا كاشفية عن الواقع، وإنما وظيفة عملية ينتهي إليها الفقيه بعد فقد الدليل المحرز أو الدليل الاجتهادي، فإنه ما لم شنه ما لم يبحث الفقيه عن الدليل والأمارة المعتبرة فإنه لا يعمل بالأصل العملي، وبعبارة أدق لا ينتهي إلى الأصول العملية إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر. هذا الدليل الاجتهادي كاشف عن الواقع، حجيته من جهة كاشفيته عن الواقع، والحجية هي شنه؟ التنجيز والتعذير، منجزية والمعذرية. في مقابل الأصل العملي الذي ليست فيه كاشفية ولم يجعل حجة من زاوية كاشفيته عن الواقع وإحرازه للواقع، وإنما مجرد وظيفة عملية، وظائف مقررة عند الشك، قلنا فيما سبق أنه تارة يكون هذا الأصل العملي أصلا عمليا بحتا وصرفا ليس فيه أي جهة كشف وإحراز للواقع، كالبراءة الشرعية والإباحة الشرعية بحديث الرافع وغير ذلك، مجرد وظيفة عملية بلا نظر إلى الواقع، بلا كشف عن الواقع، بلا إحراز للواقع، وتارة يكون أصلا عمليا فيه جهة كشف وفيه جهة إحراز للواقع، إلا أن الشارع لم يعتبره حجة من هذه الحيثية، وهو الاستصحاب مثلا الذي هو أصل عملي تعبدي وإن كانت فيه جهة إحراز إلا أن الشارع لم يعتبره حجة من هذه الحيثية والناحية، ولأن فيه جهة إحراز فلذا هو مقدم على سائر الأصول العملية، أعم من أن تكون أصولا عملية شرعية كالبراءة الشرعية، أو أصول عملية شنه عقلية كالبراءة والاحتياط العقليين. ومن هنا اشتهر عندهم أن الاستصحاب عرش الأصول وفرش الأمارات. ومع ذلك إذا كان هناك دليل اجتهادي أو أمارة معتبرة لا تصل النوبة إلى الاستصحاب. زين، هذه الأدلة المحرزة ما معنى محرزة؟ يعني كاشف عن الواقع، إحراز للواقع، نظر إلى الواقع. هذه الأدلة المحرزة على قسمين، ولذا إما دليل شرعي وإما دليل عقلي. ولذا منهج الاستنباط ومراحل عملية الاستنباط في الفكر الشيعي والفكر الإمامي تقوم على هذا الأساس، خلافا للمنهج السائد عند أهل السنة، تفكير الأصول عند أهل السنة دائما نظر إلى الواقع، دائما يريد الكشف عن الواقع. فإذا لم يجد نصا أو رواية يعمل بالقياس، يعمل بالاستحسان، لأن نظره دائما يعني طريقة التفكير أنه يريد إحراز الواقع والكشف عن الواقع. إحنا لا، طريقة الاستنباط عندنا هي نقطة مهمة مبينها السيد الشهيد في تقريرات البحث، تراجع مثلا بحوث في علم الأصول تقرير السيد الهاشمي، أن منهج الاستنباط في الفكر الشيعي الإمامي يقوم على مرحلتين: الأولى البحث عن الدليل المحرز للواقع الكاشف عن الواقع، الأمارات المعتبرة، فإذا لم توجد أمارة معتبرة ودليل اجتهادي ودليل محرز شرعيا كان أم عقليا، فحينئذ ينتهي الفقيه بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر، ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى الأصل العملي الذي هو مجرد وظيفة عملية. بعد ما يشوف كأنما أنا أمثل يعني القطع مثل واحد يشوف 6 على 6 كاشفية تامة، ألم نجعل له عينين؟ الدليل الاجتهادي الأمارات المعتبرة مثل واحد اللي أبو عيون أو نظر، مو 6 على 6 يحتاج نظارة على نظرة النائين، أنه تتميم كشف، هاي النظارة تتميم كشف على بتقريب المطلب، لأنه من أجود الألسنة والصياغات نظرية النائيني في التفريق بين الأمارات والأصول اللي عبر عنها السيد رحمه الله بنظرية شنه الصياغة أو اللسان أو القش مقابل نظرية التزاحم الحفظي، قوة احتمال قوة محتمل أو قوة احتمال ومحتمل معا. لكنه اعترف رحمه الله بأن نظرية النائيني رحمه الله هي من أفضل الصياغات والأساليب للتعبير عن الأمارات والأصول العملية. فقطع 6 على 6 ما يقولون نظر 6 على 6، وهذا الأمارة فيها كاشفة لكن رؤية مو 6 على 6، فيقول لك الشارع تمم كشف الأمارة بهذه النظارة، نظر إلى الواقع. أو احنا نقول مثلا لا، مجرد منجزية ومعذرية من دون تتميم كشف، الأمارات جعلها حجة أي تنجيز وتعذير فيما أصاب وفيما أخطأ قصورا لا تقصيرا. وإذا لا ماكو 6 على 6 ولا أبدا، هذا القاض ألم نجعل له عينين. وهذا الأمارة على قولة المثل أعور على العميان للتقريب المطلب. فهذا الأعمى يعني الأصل العملي لا نظر له إلى الواقع. بعد ما يشوف إحراز وكاشفية ونظر، أو إذا مرة خلنا نقول أقل من ربع عيون بالنسبة إلى الاستصحاب، يعني شوية وبعد ويفقد البصر. في مرة نهاية اللي يسموه الأعشى، ماكو أعشى، هذا الاستصحاب من هذا القبيل، فلم يجعل الاستصحاب حجة من زاوية كاشفيته عن الواقع ونظره إلى الواقع، ولكن هم يصدق عليه بالنسبة إلى بقية الأصول العملية. نفس المثل شو يقول أعور على الأميان، هذا مثل شعبي معروف، أو يقولوا هم بعد مثل آخر يقولوا أطرش شنو الشكل، باب التقريب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. نحن لتقريب المطلب حتى نفهم كيفية عملية الاستنباط. أنت أمامك مئات الروايات المتناثرة في أبواب الفقه، فكيف تلج إلى عالم الاستنباط إذا ما قاطع؟ إذن الأمارة المعتبرة لا يمكن الانتهاء إلى الأصل العملي إلا بعد الفحص واليأس. وين أفحص؟ أفحص في مضان وجود الروايات، في وسائل الشيعة، في المستدرك للوسائل، وهكذا. أما أنه الفقيه يفحص حتى يأس، يقعد له 100 سنة يدور على رواية في كتب اللغة والأدب وإلى آخره، في مضان وجود هذه الأدلة الشرعية والأدلة المحرزة، بحث وفحص ويأس عن الظفر بدليل اجتهادي معتبر، شو يسوي الآن؟ يرجع للأصل العملي. فعملية الاستنباط في الفكر الشيعي والتفكير الاجتهادي والأصولي الشيعي على مرحلتين: الأولى دليل محرز لإحراز الواقع والكشف عن الواقع، قد هناك تخريجات بالنسبة إلى الأمارة وجعل الحكم الظاهري مسلك الطريقية أو جعل الحجية أو الحكم المماثل أو نظرية التزاحم السيد الشهيد، هذه تخريجات فنية، تخريجات لهذه المسائل. فالمرحلة الأولى في عملية الاستنباط الدليل الاجتهادي أو الدليل المحرز شرعيا كان أو عقليا، وإن كان أمس قرأنا عن السيد رحمه الله في الفتاوى الواضحة الرسالة اللي كتبها شنو قال: وأما الدليل العقلي الذي اختلف فيه المجتهدون والمحدثون، يقول بعد أصولي وأخباري، يعني عبارات مؤدبة منه رحمه الله، فإنا وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ العمل بالدليل العقلي إلا أننا لم نجد حكما واحدا ثبت بدليل عقلي وليس له شنه شاهد من دليل شرعي ودليل سمعي. فعلى هذا الأساس ينبغي العناية بمباحث الدليل الشرعي، يعني الصغريات الدليل الشرعي، بحث الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره، لأن السيد وهو فقيه وأصولي محقق يقول لك الفقه في يدك العجينة، يقول لم نجد حكما واحدا إلا وعليه شاهد من كتاب أو سنة. ففي نهاية المطاف يقول: وهكذا كان المصدران الأساسيان للاستنباط الكتاب والسنة. فمرحلتان في عملية الاستنباط: الأمارة المعتبرة أو الأصل العملي، واضحة هاي النقطة. زين، نقطة ثانية مهمة أراها ضرورية كمدخل للحديث، هي أنه يقع الكلام بالنسبة للدليل الشرعي في ثلاث نقاط أو ثلاث مراحل في هذا الكتاب كما في الحلقة الثانية. الدليل الشرعي هنا مقابل الدليل العقلي، يقع الكلام فيه في ثلاث خطوات، ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أو البحث الأول تحديد دلالات الدليل الشرعي، تحديد دلالات يعني الظهورات. هذا الدليل الشرعي واحد، دليل شرعي لفظي، اثنين دليل شرعي غير لفظي، سيرة وإجماع، تقرير المعصوم، دليل لبي. هل هو دليل لفظي؟ لا. فإذا البحث الأول في تحديد دلالات الدليل الشرعي، وراح نقرأ بالنسبة إلى الدليل الشرعي اللفظي، الأوامر، النواهي، المطلق، المقيد، والدليل الشرعي غير اللفظي، السيرة إلى آخره، وتقرير المعصوم، فعل المعصوم. البحث الثاني حول إثبات صغر الدليل الشرعي، صغر الدليل الشرعي. وفي ذلك هم بحثان، القسم الأول وسائل الإثبات الوجداني اللي عبر عنها، مراد من الإثبات الوجداني اليقين كالتواتر والإجماع على أساس حساب الاحتمالات، ويبحث يتبع ذلك عن الشهرة في الفتوى. القسم الثاني عن إثبات صورة الدليل الشرعي وسائل الإثبات التعبدي، يعني خبر الثقة، وبتبع ذلك قاعدة التسامح في أدلة السنن. البحث الثالث في حجية الظهور، كبرى حجية الظهور. واضح الآن ماذا نبحث؟ ثلاثة بحوث بالنسبة للدليل الشرعي. الآن في البحث الأول وهو تحديد دلالات الدليل الشرعي لفظيا أو غير لفظي، خلنا نطبق الآن، نكمل المطلب. بعد هذا المدخل عن الدلالات الخاصة مثل ظهور كلمة الصعيد، أو المشتركة ظهور صيغة افعل في الوجوب، أو مثلا شنو الجملة الشرطية في المفهوم، يأتي بإشكال عام واعتراض عام. يقول هذا الاعتراض العام: وقد يقال إن غرض الأصولي إنما هو تعيين ما يدل عليه اللفظ من معنى، أو ما هو المعنى الظاهر لللفظ عند تعدد معانيه لغة، مثل لفظة عين مشترك لفظي، وإثبات هذا الغرض إنما يكون عادة بنقل أهل اللغة أو بالتبادر الذي هو عملية عفوية تلقائية يمارسها كل إنسان بلا حاجة إلى تعمل، يعني مزيد تدقيق ومزيد عناية. فأي مجال يبقى للبحث العلمي ولإعمال الصناعة العلمية والتدقيق والمداقة في هذه المسائل لكي يتولى ذلك علم الأصول؟ يجاوب على هذا الإشكال جملة وتفصيلا، إجمالا وتفصيلا. إجمالا يقول: والتحقيق أن البحوث اللفظية التي يتناولها علم الأصول على قسمين، أحدهما البحوث اللغوية والآخر البحوث التحليلية. هذا جواب إجمالي، ثم يشرح في الجواب التفصيلي على هذا الاعتراض، يقول: وش الحاجة إلى علم الأصول؟ نرجع إلى معاجم اللغة مثلا بالنسبة لتحديد ظهورات ودلالات الألفاظ، أو التبادر عملية عفوية، ما ينسبق إلى الذهن من اللفظ، ما ينسبق من معنى إلى الذهن من خلال اللفظ، عملية عفوية. فلماذا هذا التدقيق؟ لا، يجاوب السيد. الآن بالنسبة أعتق رقبتان، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرتان، هل هذه الدلالة بالوضع وضع اللغوي أم شنه بدلالة العقل أم بمقدمات الحكمة قرينة الحكمة الذي يحتاج إلى بحث. كذلك ظهور الجملة الشرطية على المشهور في المفهوم هل هو بالوضع أم بشيء آخر، هم هذا يحتاج تدقيق لا تتكفله علوم اللغة. فالجواب التفصيلي أن البحوث اللفظية على قسمين، بحوث لغوية على القسم الأول والآخر بحوث تحليلية. وقبل ما أخش في الجواب التفصيلي هنا هم أذكر جملة من المصادر والمراجع اللي نحتاجها في دراسة اللي هو مباحث الدليل الشرعي. سؤال: لماذا لم يعبر مباحث الألفاظ؟ المتعارف يقول مباحث ألفاظ ووصول عقلية أو مباحث عقلية، ليش ما قال مباحث ألفاظ السيد رحمه الله؟ لأنه تلاحظ البحث في الدليل الشرعي أعم من أن يكون لفظيا، قد يكون شنو دليلا شرعيا غير لفظي. فمن هنا ما عبر بالدليل بباحث الألفاظ، وإنما قال دليل الشرعي أعم من أن يكون لفظي أو غير لفظي على ثلاث خطوات وثلاث مراحل. من المصادر المهمة عندنا الحلقة اللي هو هذا مجلس الشيخ الأيرواني، الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، نافع جدا في المقام على سبيل المثال للحصر للمراجعة وتحضير. عندنا كتاب آخر قيم انصافا وهو دروس في أصول فقه الإمامية للعلامة الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي، نافع جدا لأنه يحتاج إلى فقيه عند ذوق وعند ما شاء الله يعني اطلاع وإلمام باللغة وعلوم اللغة، عند ذوق من هذا القبيل. وعندنا أيضا من الكتب النافعة والقيمة جدا الكافي في أصول الفقه للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، أنه رجل فقيه صاحب ذوق فقهي، مباحث الألفاظ والدليل الشرعي اللفظي وأمثال ذلك من الكتب والمصادر النافعة عندنا هذا. وإذا تحب تتوسع بعد بحوث في علم الأصول تقرات البحث اللي كتبها السيد محمود هاشم الشهرودي في الدورة الأخيرة اللي ألقاها السيد الشهيد رحمه الله. فهذا الجواب الإجمالي، وأما الجواب التفصيلي فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.